بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ننهي الكلام على أبواب الزواج والحقوق الزوجين والحقوق التي على الزوجين بهذه الباقة من النصائح للزوجين. يعني حنسرد نصائح عبارة عن نقاط يعني بغير أدلة سريعا. يعني فأولها: لا تخفي عيوبك عمن اخترتها أن تكون شريكة حياتك، بل اطلعها على عيوبك كلها كحدة الطبع وسرعة الغضب وشدة الغيرة التي تجاوز الحد والحرص الشديد وغير ذلك. هنا إخبار عن العيوب، يعني قد يكون هناك عيوب معينة أو صفات معينة في الإنسان، مش معناها عن الذنوب، فأن يفضح الإنسان نفسه، إنما يعني الإنسان يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى. لكن هناك أمور هي من الطباع كنوع كالغضب وحدة الطبع وغير ذلك من مثل هذه العيوب، فالإنسان يخبر زوجته ويطلعها على هذه العيوب. وليس معنى هذا أنه يخبرها مع أنها لابد أن تستمر في هذه العيوب، بل هو يجتهد في إصلاحها على الدوام. فإن رضيت بك على ذلك فهذا شأنها، وربما استطاعت أن تغير فيك هذه الصفات السلبية وتجعل عوضا عنها صفات إيجابية. أما إذا لم تظهر سوى صفاتك الحميدة وطباعك الرشيدة وبلغة في كتمان العيوب، فسرعان ما سيكتشف أمرك بعد الزواج، وستظهر بصورة الكاذب المخادع أمام زوجتك، وهذا نذير بالخطر المحدق بحياتكما الزوجية. أحيانا كثيرا بيكون هناك نوع من التجمل خاصة في فترة الخطبة، وأن كل إنسان يحاول أن يظهر أفضل ما عنده، يعني أن يظهر الإنسان أفضل ما عنده تخلقا، نعم، أما أن هو يتجمل بما ليس فيه فهذا هو المذموم. فيحدث نوع من التصارح ما بين الزوجين في هذه العيوب حتى يكون أحدهما على بصيرة من الأمر. فهناك عيوب قد لا يطيقها الرجل أو تطيقها المرأة، يعني هناك عيوب الإنسان ممكن يتحملها بسهولة، وهناك عيوب يصعب على الإنسان أن يتحملها، يعني فيه نوعية عيب معين ربما رجل لا يطيقه في امرأته، تستحيل العشرة مع هذه المرأة إذا وجد فيها هذا العيب، وربما غيره يطيق ذلك وغيره يتحمل ذلك. ربما إنسان يستطيع أن يصبر على هذا العيب حتى يغيره بإذن الله عز وجل، ربما الآخر لا يستطيع تغيير ذلك. عند هذه المصارحة يتبين الإنسان يعني حقيقة الأمر ويرى هل يستطيع أن يستمر في هذه الحياة أم لا. الثانية: اتفق على كل شيء قبل الزواج حتى لا تكثر بينكما الخلافات بعد الزواج. ومن الأشياء التي يجب الاتفاق بشأنها طبيعة ومكان وأثاث منزل الزوجية، كيفية الإنفاق، عمل الزوجة، خروج الزوجة، نظرتكما للمناسبات والعادات الاجتماعية. وقبل ذلك الاتفاق على هدفكما من الزواج بل في الحياة كلها على منهاج قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيحدث هناك اتفاق على هذه الأساسية بحيث ما يحصلش خلاف فيما بعد، ليس على هذه الأشياء فقط، بل إنما على ما يريده الرجل وعلى ما تريده المرأة. يعني يحدث في نوع من الاتفاق التي في الأغلب تكون مثار خلاف ومشاكل ما بين الناس، حتى على طبيعة زيارتها لأهلها وطبيعة علاقتها بأبيه وأمه. مثل هذه الأمور لابد أن نتفق عليها حتى لا يحدث الخلل والمشاكل فيما بين الزوجين. على الزوجين أن يتجنب الحديث عن التجارب السابقة وعن الماضي الأليم، بل عليهما أن يغلق هذا الباب درءا للمفاسد التي قد تنشأ بسبب ذلك. نتذكر هذه التجارب وهذا الماضي يؤدي إلى أن ينفخ الشيطان في صدور الناس ويوسوس في صدورهما، فربما تنتهي العلاقة بسبب هذه الأمور. لا تدع أي خلاف بينكما يستمر إلى اليوم التالي. الخلاف إذا حسم وإذا انتهى في اليوم الأول أو يسهل حسمه في اليوم الأول، أما يعني إذا استمر يوم أو يومين، كلما استمر الخلاف كلما ازدادت حدته وكلما ازدادت الفجوة بين الزوجين، فقد تكون هناك مشكلة تنتهي بكلمة في وقتها. لو استمرت يوم أو يومين أو ثلاثة ربما تحتاج أحيانا إلى يعني جهد جهيد حتى تنتهي. فلو كانت المسألة تنتهي من أولها يعني لانتهت بأبسط الأمور. على كل من الزوجين أن يفهم ويقدر قدسية الحياة الزوجية وأنها ميثاق غليظ، وليفكر كل واحد منهما ألف مرة قبل أن يتخذ أي خطوة لإنهاء تلك الحياة. إن القضية مش قضية يعني مش حاجة بتشتريها وبعدين زهقت منها بتبيعها أو زهقت منها بترميها، لا، ده أسرة وبيوت وأسر وأولاد ويعني أسر متعلقة بهذا البيت، فليس الأمر بالأمر الهين. فليحرص الزوجان على أن يقدم كل واحد منهما للآخر أحلى وأجمل ما عنده، يعني كل واحد يبذل أن يقدم للآخر وأن يفضله على نفسه وأن يبذل لإرضائه والإسعاده. على الزوجين ألا يبحثا عن الحقوق والواجبات، بل ينبغي أن يبذل كل واحد منهما كل ما في وسعه ولا ينتظر مقابلا لذلك، بل يفعل هذا كله ابتغاء رضوان الله تعالى. يعني ما يبصش كل واحد فيهم ايه الحقوق اللي ليه وايه الواجبات اللي على اللي قدامه، ودايما يطالب بحقه وينسى ما عليه. انما لو انبنت الحياة على الإيثار وعلى ان يجتهد الانسان في بناء الأسرة بناء جيدا بناء على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل في حسن العشرة سواء كان الرجل أو المرأة في حسن العشرة ابتغاء لمرضات الله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم السبل للسعادة الزوجية. على كل واحد منهما أن يتنازل عن بعض الأشياء التي يعتبرها جزءا من شخصيته إذا كانت تتعارض مع شريك حياته، ليحدث التقارب والتفاهم ولتستمر الحياة وتغمرها السعادة. يعني إذا قلنا قبل كده الإنسان يعني يحتاج أن هو يفوت يعدي أحيانا بعض الأمور. اعلم أن السعادة الزوجية لا تعني خلو الحياة الزوجية من المشاكل، فعلينا أن نستوعب هذا المعنى. السعادة الزوجية مش معناها ان مفيش مشكلة تحصل، لا، ده بالعكس هناك منغصات كثيرة جدا في الحياة، إما أحيانا ما بين الزوجين أنفسهما، أحيانا بسبب الأولاد، أحيانا بسبب عوامل خارجية أخرى كتعب الزوج في العمل أو كإرهاق المرأة في البيت أو تدخلات خارجية أحيانا. فالسعادة لا تعني أنه لا توجد هناك مشكلة، بل يعني يكاد يكون طبيعة الحياة خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه هي أنه وجود المشاكل. فإذا حدثت أي مشكلة فلنحرص على حلها في هدوء بحيث لا تؤثر على العلاقة بين الزوجين. ليحذر الزوجان من الاختلاف أمام الأولاد أو علو الصوت أمامهم، فإن ذلك يؤثر عليهم كثيرا. كثر الخلافات ما بين الزوجين أمام الأولاد يؤدي إلى خروج الأولاد بمسخ نفسي مشوه، بل أحيانا تصيب هؤلاء الأولاد عقد نفسية شديدة بسبب هذا، بل أحيانا يعني وأحيانا ليست بالقليلة بيكون هؤلاء الأولاد عبارة عن عاهات نفسية أعداء لهذا المجتمع الذي يعيشون فيه، لأنه ما يعني وعى إلا على المشاكل وإلا على يعني التنغيص وإلا على التعاسة. ليكن كل واحد منهما عونا للآخر على طاعة الله عز وجل. لتحرص الزوجة على أن توفر الهدوء والراحة للزوج، وبخاصة عند عودته من العمل. وليحرص الزوج على أن يجلس مع زوجته وأولاده ليدخل عليهم السعادة والسرور، ليتوفر الراحة والهدوء له خاصة عند وقت عودته، عند وقت طعامه، عند وقت منامه على العموم. وهو كذلك يحرص على يعني أن تكون هناك جلسات يعني متقاربة الزمان بينه وبين زوجته وأولاده، بحيث يحدث التقارب والألفة بينهما. على الزوجان أن يرفع هذا الشعار تهادوا تحابوا، فإن الهدية لها أثر عظيم في إيجاد المودة والمحبة بين الزوجين. يعني الهدايا أثناء الخطوبة والعقد رايحة جاية، هي بتهديله وهو بيهدلها، يعني ما بيبطلوش هدايا خلاص. أول ما يحدث الزواج يعني كأن هذا الأمر حرم، مجرد الزواج كأنه حرم. لا يعني لابد من وجود هذا الشعار في غاية الأهمية، حتى لو كانت الهدية بسيطة. يعني الهدية مش بحجمها، مش بملأ، مش بقيمتها المادية أو المالية. مش لازم الرجل يرهق نفسه ماديا أو المرأة ترهق نفسها ماديا عشان تجيب هدية، وبعدها يعني يا الرجل أكثر المرأة أن هو في غاية الإتقان، يعني عشان جاب هدية عمل جمعية مثلا عشان يجيب لها هدية ويجيب له هدية. لا، ده بأبسط الأمور، وزي ما بقولوا بصرة المحب خروف. ليحذر الزوجان عند حدوث أي خلاف بينهما أن يستخدم الألفاظ الجارحة، فإن ذلك يوغر الصدور. حدث خلاف لابد أن يكون هناك تأدب ما بين الطرفين. لا هو بدأ يقولها وهي بدأت تقوله، أحيانا يحدث شرخ في العلاقة بينهما لا يندمج، لأن الشيطان بيحفز على هذا، فيوغل صدر الرجل أو يوغل صدر المرأة على زوجها أو الرجل على زوجته، بحيث أحيانا كلما يعني أراد أن يصفو أو تصفو تذكر هذه الألفاظ وهذه المواقف، فمع وسواسة الشيطان قد يتطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه. على الزوجة أن تجعل زوجها يشعر بأنه الزوج الذي كانت تحلم به طوال عمرها، وعلى الزوج أن يجعل زوجته تشعر بأنها الزوجة التي كان يحلم بها طوال عمره. يعني تكون هي كبيرة في نظره وهو كبير في نظرها، مش تقول له ده انا كان جاي لفلان الدكتور وفلان الوزير وفلان كان جاي ليخطبنا رئيس الجمهورية بس انا موافقتش. الحاجات اللي بتحصل دي ما تفكرش انها كده بتعزز نفسها، بل بالعكس هي تنقص من قدر نفسها امام زوجها. وهو يقول لها ده انا كان قدامي ومش عارف كنت هخطب مين وكنت هخطب بنت مين وهعمل مين. واحيانا كله يكون يعني احيانا بيكون اوهام، يعني ما يكونش حقائق، ولكن يجد ان الرجل يعتبر هي في نظره افضل انسان قدامه، وهي كذلك تشعره بذلك، لان هذا مما يقرب القلوب ويحبب الزوجين، يعني يحبب الزوجين في بعضهما. اذا حدث خلاف فعلى الزوجان ان يدرس كل واحد منهما مع نفسه ولو لدقائق يسيره، ويتذكر حسنات الطرف الاخر حتى ينسى مراره هذا الخلاف. إن ساعة المشاكل والخلاف الإنسان أحيانا يعمى، ما يفتكرش أي خير أو أي حاجة كويسة، لا يجلس مع نفسه شوية يهدأ عشان يرى حسنات كثيرة قدامه سواء الرجل أو المرأة. إذا كان الزوج سبق له الزواج وعنده أولاد من زوجته الأولى، فعلى الزوجة الثانية أن تتقي الله في هؤلاء الأولاد، فتقف بجوار زوجها وتعينه على تربية أولاده. وكذلك إذا كانت الزوجة هي التي سبق لها الزواج وعندها أولاد، فعلى الزوج أن يتقي الله فيهم وأن يحتسب هذا العمل عند الله عز وجل. على الزوج ألا يصف رجلا أمام زوجته، وعلى الزوجة ألا تصف أي امرأة أمام زوجها. الرجل لا يصف إنسان، لا يصف رجل آخر أمام امرأة، والمرأة كذلك لا تصف امرأة أمام زوجها، فإن ذلك قد يسبب أو قد يكون سببا في إفساد الطرف الآخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا تباشر المرأة المرأة فتحرمها أنعتها أي تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. ليحذر الزوجان من سوء الظن فإن ذلك يفسد عليهما حياتهما ويجعل المودة والرحمة تخرج من بينهما لا يسيء أحدهما الظن في الآخر. الأصل في المسلم عموما حسن الظن وأن تحمل تصرفاته ومواقفه على أفضل وأحسن الوجوه. على الزوج أن يرفع شعار البسمة والرحمة فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة فما الظن إذا كانت البسمة بين الزوجين. ليحرص الزوجان على حفظ أسرار الزوجية بحيث لا تخرج تلك الأسرار من غرفة النوم. كل أنواع الأسرار الزوجية كل ما يكون ما بين الزوجين ليس فقط يعني المعاشرة بينهما وإنما في كل أسرار الزوجية لا تخرج لأن هذه الأسرار إذا خرجت أو غرت الصدور ربما أدت إلى الانفصال. كما عند مسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. على الزوجين أن يتعاونا على طلب العلم فإن ذلك يملأ البيت بركة ويجعل القلوب متآلفة لأن العلم يهذب النفوس ويربي القلوب ويجعل دائرة الخلاف تنحصر لأن التحاكم بين الزوجين يكون حينئذ لشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ارفع شعار كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فليكن هذا البيت مركزا للدعوة إلى الله جل وعلا حتى تستقر السعادة في أركان هذا البيت ثم تفيض وتنشر عبيرها على الكون كله. كن دائما الاتصال بربك فإن دوام الاتصال بالله تعالى كفيل بإسعادك وإن انقطاع صلتك بالله عز وجل كثير بشقائك. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولكي تكون دائم الصلة بالله عز وجل فحافظ على الصلوات الخمس في جماعة واجتهد في أداء النوافل وأكثر من ذكر الله عز وجل خاصة بالأذكار الموظفة كأذكار الصباح والمساء والإكثار من ذكر الله عز وجل على الدوام والإنسان في وصلة المواصلات الإنسان ماشي في الشارع على كل وقدر ما يستطيع من ذكر الله عز وجل. عليك بكثرة الدعاء والثناء والتضرع إلى الله عز وجل أكثر من الاستغفار أكثر من تلاوة القرآن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التزم التزاما كليا بأداء الفرائض وترك المحرمات. صاحب من يذكرك بالله. احضر مجالس العلم والذكر. طهر بيتك من المنكرات. ارضى بما قسم الله لك فإذا تزوجت امرأة فيجب عليك أن ترضى بها زوجة لك إذ لا مفر لك من ذلك ولن تجني من وراء بغضك لها وكرهك إياها إلا الحسرة والتعاسة والفشل في الحياة. اعلم أن قوامة الرجل على زوجته لا تعني البطش والتعالي والتكبر وإنما تعني الرعاية والحفظ والرأفة والرحمة. وضع كل أمر في موضعه شدة ولينا يعني ما يحتاج إلى شدة لا ينفع فيه اللين وما يحتاج إلى اللين الشدة تفسده. ولا شك أن سوء استخدام الرجل لصلاحياته المعطاة له يؤدي إلى نقيض السعادة. لا تفتش عن العيوب الخفية يعني ما يكونش الإنسان شكاك سواء الرجل أو المرء تبحث دائما على ما خفي عنها وما خفي عنه وإنما كأنه يلتمس العثرات للطرف الآخر فهذا يؤدي إلى فساد الحياة ويؤدي أيضا إلى تعب القلوب. فكلما اطلع الطرف يعني طرف على عيوب الطرف الآخر كلما ازدادت الحياة سوءا. لا تصنع الأخطاء ولا تضخمها قد تكون أخطاء الزوجة من صنع الزوج نفسه، بحيث يكون هو المتسبب في حدوث تلك الأخطاء وافتعال تلك المشاكل. وقد تكون الزوجة أيضا هي سبب في صنع أخطاء الزوج وهي المتسببة في هذه الأخطاء. قد يكون الزوج من النوع الذي يضخم الأخطاء وينسى المحاسن، أو الزوجة كذلك، فيجعل من الحبة قبة كما يقولون، ويبني من التصرفات العادية تلالا من الأوهام والظنون الفاسدة والشكوك المدمرة. وعلى من هذا حاله أن يعيد النظر في نفسه أولا، ويقوم بإصلاحها وتقويمها حتى تكون جديرة بالحكم على الآخرين. فمن لم يستطع قيادة نفسه أن له، وكيف له أن يتمكن من قيادة غيره. وعلى كل الأحوال فالصبر على أخطاء الزوجة وهفواتها، والصبر على أخطاء الزوج وهفواته أمر مطلوب، وكل إنسان معرض للخطأ والزلل والنسيان، كما قال الشاعر: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، من هذا الذي ما ساء قط ومن هذا الذي له الحسنى فقط. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النقص والإعوجاج من طبيعة المرأة، وأن المتعامل معها ينبغي ألا يجعل هذه الطبيعة فيحسن إليها مهما كانت تصرفاتها. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال النبوي رحمه الله: وفي الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن، واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها، والله أعلم. لا تظنوا أن الكارثة قد وقعت عند أي خلاف. قد تنشأ الخلافات والمنغصات والمشكلات في أي لحظة ولأي سبب، وذلك لاختلاف رغبات كل من الزوجين. وعند ذلك عليك أن تتقبل هذه الاختلافات على أنها أمر طبيعي لا بد منه، وتحول علاجها بالنقاش الهادئ والحوار البناء، فلكل داء دواء ولكل مشكلة علاج، فلا تيأس من علاج أي مشكلة إذا كنت تتطلع إلى تأسيس حياة زوجية سعيدة. لا تحتفظ بذكريات الآلام. بعض الرجال يجعلون لأخطاء زوجاتهم وهفواتهن وسوء تصرفاتهن خزانة في صدورهم، ويظلون يجمعون هذه الأخطاء والهنات والكلمات المؤلمة خطأ خطأ وكلمة كلمة، حتى إذا وقع خلاف ما فتحوا تلك الخزانة وأخرجوا ما بداخلها من ذكريات الآلام، مما يزيد حجم المشكلة ويوسع رقعة الخلاف. كل واحد عمال كانز في صدره كل غلط بيعمله الثاني، فإذا لم يحصل المشكلة أو يحصل خلاف يقول له: عملت وسويت، ويوم الفلاني عملت، ويوم الفلاني قلت لي، ويوم العلاني عدت لي. وهو يقول لها: فكر لما عملتي، وفكر لما سويتي، وفكر لما أنا عملت، وفكر لما أنت عملتي، وهكذا. فمثل هذا الاحتفاظ بهذه الخزانات ليس بالأمر الحسن. لا يمكن لهؤلاء أن يسعدوا في حياتهم الزوجية طالما أنهم يحتفظون بهذه الذكريات المؤلمة. والواجب عليهم أن يفتحوا تلك الخزانة ويلقوا ما بداخلها، ولا يحتفظوا إلا بالذكريات السعيدة والأيام الجميلة والليالي الرائعة التي قضوها مع زوجاتهم. فالحر من راعى وداد لحظة. تخلص من التصورات الخاطئة عن النساء. بعض الرجال يعاملون زوجاتهم من خلال تصورات خاطئة توارثوها عن آبائهم، مثل اعتقاد البعض أن المرأة لا وفاء لها ولا أمان، أو أنها تأخذ ولا تعطي، أو أنها تتمتع بقدر كبير من الحقد والكراهية، وتصور مثل هذه الأمور وجعلها مقياسا للتعامل بين الزوجين كفيل بإفساد الحياة الزوجية وإفشالها. وكذلك بعض الزوجات تعامل زوجها من خلال مثل هذه التصورات الخاطئة، فهي توارثت من خلال أمها أو من خلال النساء من غيرها بعض هذه الاعتقادات، أشهرها طبعا يمأمن للرجال يمأمن المية في الغربات زي ما أقول. فوجود أو التعامل مع وجود هذه التصورات كفيل بإفساد الحياة الزوجية. لوم نفسك أولا، ولومي نفسك أولا. يعجبني قول أحد السلف رحمه الله: إني لأعصي الله فعرف ذلك في خلق دابتي وزوجتي. إن هؤلاء العقلاء إذا رأوا تغيرا في حياتهم وضيقا في معيشتهم وتعثيرا في أمورهم ألقوا باللوم على أنفسهم، يعني لما ترى الزوجة تغير زوجها عليها فهي تلوم نفسها فتستغفر وتطيع ربها لعل الله عز وجل يصرف هذا السوء، وهو إذا رأى تغيرا فإنه يتوب ويستغفر ربه تبارك وتعالى لعل الله تبارك وتعالى أن يذهب هذا الأمر. فهؤلاء إذا رأوا تعثرا أو تغيرا أو ضيقا ألقوا باللوم على أنفسهم وحاسبوها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، ورأوا أنهم ما أوتوا إلا من قبل التفريط في طاعة الله وركوب معصيته، ومن ذلك أنهم رأوا تغيرا أو تغييرا في سلوك الطرف الآخر، فإذا رأوا هذا التغيير قاموا بإصلاح ما بينهم وبين ربهم وطلبوا منه تعالى أن يصلح زوجاتهم وذرياتهم وأن يصلح أزواجهم وذرياتهم. وهؤلاء حقيقة هم السعداء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اجتنب النقد العقيم واجتنبي النقد العقيم. هناك فرق بين النصح والإرشاد الذي تكوح منه رائحة المحبة والاحترام، وبين النقد العقيم الذي هو نوع من التوبيخ والتعيير. النقد البناء قد يجد الإنسان خطأ في اقتراض الآخر، فإنه إذا بدأ في التوبيخ والتعيير والتسفيه فإن المشاكل لا يمكن أن تحل، بل إنما ستزداد، وإنما يكون النقد بناء، نقدا لعلاج الأخطاء، نقدا لتغيير العيوب، نقدا للارتقاء بالطرف الآخر من هذا السوء الذي فيه إلى الأفضل والأحسن. لا يكون عبارة عن توبيخ وتجديد، يقول لها أنت فيك وفيك وفيك ويقول أنت فيك وفيك وفيك وهكذا، هي عبارة عن تبادل للاتهام، وكل منهما يظن أنه بهذا يصلح الطرف الآخر. من قلت لك على عيوبك قبل كده؟ ولا من قلت لك على عيوبك قبل كده؟ من قلت لك وما تغيرتيش؟ من قلت لك وما تغيرتش؟ هذا ليس حسنا أو ليس في صالح الزوجين، فإن مثل هذا النقد العقيم السيء يؤدي إلى إغال الصدور ولن تحل المشاكل بهذا. حاولي تحاشي إثارة الموضوعات التي تثير حساسية زوجك وتستدعي غضبه، واجتنب القيام أمامه بعمل شيء تعرفي سلفا أنه لن يرضى عنه. وكذلك الرجل مش يتعمد يعمل الحاجة اللي بتغيظها وهي تتعمد تعمل الحاجة اللي بتغيظه، كأننا في ساحة قتال اتنين متصارعين كل واحد همه ان هو يد التاني برضه قضيه. لا، بل على العكس، كل ما يعني يثير حساسية الزوج أو حساسية الزوجة ينبغي أن ينتهي الطرف الآخر عنه. لا تكن سريع الغضب، إلا التخلص من الغضب بالكلية أمر عسير، إلا أن العاقل لا يكون سريع الغضب بحيث يستفزه أي تصرف، وكذلك فإنه لا يسيطر عليه الغضب بحيث يصبح من سماته، فإنه إذا كان كذلك فقد السعادة وامتلأ حياته بالنكد والأحزان، لأن الغضب إذا زاد عن حده خرج عن حدود العدل والرحمة والإنصاف إلى الظلم والقسوة والإجحاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالقوي صاحب البنيان القوي المتين، وإنما الشديد القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يتصرف التصرفات التي يندم عليها بعد ذلك. إن كثيرا من حالات الطلاق تقع تحت تأثير الغضب، ولذلك فإن الرجل إذا هدأت ثورة غضبه ندم على هذا التصرف الذي وقع منه، وقد يكون طلاقا بائنا فلا ينفع ندمه حينئذ، ويخسر زوجته التي يحبها، ولا يمكن له استدراك أمره إلا أن ينكحها رجل آخر ويطلقها، وهذا من أشق الأمور على ذي الأنفة. تذكري أنك لست رجلا. كثير من الزوجات يفشلن في حياتهن الزوجية بسبب ما يسمى بعقدة الأنوثة، وصاحبة هذه العقدة لا تعتز بأنوثتها ولا تعترف لزوجها بقوامته وحقه الطبيعي في قيادة الأسرة، وهي دائما تستشعر أنه يستضعفها ويمارس عليها رجولته، فتحاول بدورها إثبات نديتها له، فينتج عن ذلك المشكلات التي تحول حياتهما إلى جحيم مستمر. والواجب على المرأة أن تعرف أن المرأة والرجل يكمل أحدهما الآخر، فعند الرجل مميزات ليست عند المرأة، وعند المرأة مميزات ليست عند الرجل، وأن قوامة الرجل على المرأة ليست قوامة إذلال واستضعاف، وإنما هي قوامة قيادة وتدبير وحكمة وشفقة ورحمة ومودة، وبهذه القوامة تصل سفينة الحياة الزوجية إلى عش السعادة وبر الأمان. بعض النساء لا تريد أن تكون امرأة، لا ترضى أن تكون امرأة. أهم ما يميز المرأة أنها امرأة، هذه أهم ميزة فيه، من أهم ميزة الشخصية، أهم ميزة العبودية قبل ذلك، المقصود من ناحية الشخصية، أهم ميزة فيها أنها امرأة، أنها أنثى، لأن الرجل مش هينفع يعيش مع رجل زيه، ومش هينفع يعيش مع واحد بنفس دماغه، نفس عقليته، نفس تفكيره، نفس جثمانه، ما ينفعش. ولذلك الرجل والمرأة، الزوجة والزوجة، عاملين زي الكرسيين، لابد ان يحدث بينهما تواؤم وتلاؤم عشان تدور العجلة صح، عشان تدور المكنة صح. لكن لو الاثنين كانوا زي بعض مش ممكن عجلة تدور ولا ممكن مصنع ينتج. فلذلك لابد ان تعتز المرأة بأنوثتها، وتعلم ان هذا من اكبر الميزات فيها، وأن الرجل لن يتزوج رجلا مثله، ولن يقبل أن يكون في البيت رجل آخر غيره. فمسألة عودة الأنوثة أنها لازم تكون زي الرجل ولازم تكون والبنت زي الولد، ما يشكمل عدد الكلام اللي بتقال ده، هذا نذير شؤم وفساد على كلا الزوجين. كما ذكرنا سابقا أن هذا من ميزات المرأة، وأن قوة المرأة في ضعفها، أن قوة المرأة في ضعفها، لكن إذا جعلت من نفسها ندا للرجل فلا تظن بذلك أنها تفعل، بل حتى لو كان الرجل طوع أمرها فهي لا تستريح. لو كانت هي في أمور وهو اللي بينفذ وهو اللي بيمشيلها كل حاجة، يعني هو مأمور بأمرها على الدوام، هي لم تسعد ولم تستريح، لأن هذا يخالف طبيعتها التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها، التي خلق الله طبيعة المرأة، في طبيعة المرأة أنها تكون تحت كنة الرجل، فلما يحدث تخالف لهذه الطبيعة لن تستريح المرأة حتى ولو كانت هي المتسلطة، حتى لو كانت هي التي تأمر وتنهى. فتعتز المرأة بأنوثتها وبأنها امرأة، ولتذكر دوما أنها امرأة، ليست رجلا ولن تكون رجلا، لن تكون رجلا. لا توسعي رقعة الخلافات، إن الخلافات الأسرية أمر طبيعي يمكن الاستفادة منه في معرفة المزيد من طبائع كل من الزوجين للآخر. ومن غير الطبيعي هنا أن تشعر المرأة أن الكارثة وقعت عند حدوث أي خلاف ولو كان بسيطا، فتقوم عند ذلك بتوسيع رقعته والنفخ فيه، فتنشأ بسبب ذلك خلافات جديدة قد تكون أكبر وأعمق من الخلاف الأصلي الذي حدث أولا. ولو أن الزوجين لجأ إلى الحوار الهادئ والمناقشة البناءة دون صراخ أو شجار لانتهى هذا الخلاف في دقائق معدودة، ولم يعد له أثر، شريطة أن يحرص كل واحد منهما على إنهاء هذا الخلاف سريعا دون تعنت أو إصرار. اقبلي زوجك على ما هو عليه. بعض الزوجات تريد تغيير طباع زوجها لتتوافق مع طباعها، فتلجأ في سبيل ذلك إلى أسلوب النقد ظنا منها أنه أسلوب مفيد ومجد، وهي بذلك تتعب نفسها فيما لا يفيد، لأن كثرة النقد تولد العناد والإصرار على الخطأ إن كان خطأ. فكيف إذا كان الزوج يرى أن أسلوبه في الحياة هو الأصوب؟ والأحسن للمرأة في ذلك أن تقبل زوجها على ما هو عليه، وأن تتقبل فكرة مخالفتها في بعض الطباع وتصرفات، فإنه لا يمكن أن يتفق اثنان في كل شيء، وإلا لكان شخصا واحدا. وهذا لا يعني أنه لو كان هناك عيوب أو ذنوب لا تغيرها، وإنما تجتهد في تغييرها بالأسلوب الحسن والطريقة الطيبة التي تحدثنا عنها سابقا. لا تصري على فرض رأيك، إن السعادة ليست بالسيطرة على الآخر وإجبارهم على شيء لا يعتقدونه، إنما السعادة في الوصول إلى الحقيقة عن طريق الإقناع والحوار والمناقشة الهادئة. والشيخ بيذكر كلمة المناقشة الهادئة والحوار الهادئة كتير جدا زي ما شفنا كده، لأن دائما النقاش مع الصراخ والعويل والتشدد والتعنت لا يأتي بفائدة ولن يحل مشكلة، بل بالعكس تزداد المشاكل دائما. لكن إذا كان هناك حوار، إقناع، تفاهم، هدوء، مناقشة عقلية سليمة بدون التجريح وغير ذلك، فإنها تؤدي فعلا إلى الوصول إلى الحل بإذن الله تبارك وتعالى. هناك صنف من النساء تشعر الواحدة منهن بنشوة ورغبة عارمة في إرغام زوجها على اعتقاد ما تريد، وقد يوافقها الزوج في بعض تلك المواقف إرضاء لغرورها، يعني يريح دماغه مرة ولا مرات ويستحمل ويسكت ويتقبل، لكنها تتمادى في صلفها بحيث لا تسمح بأن يخالفها في أي أمر من الأمور، فيضطر الزوج في هذه الحالة إلى توقيفها عند حدودها غير عابئ بعد ذلك بما يثور بينهما من مشكلة. أحيانا بخلص ما عادش مستحمل، لازم أوقفها مهما تكون النتائج عند البعض، وأحيانا عند البعض لا يفكر لا في زوجة ولا في أولاد ولا في بيت ولا في أسرة، لأن الأحيان الأمر يكون خرج عن حد الاعتدال عند المرأة. وهناك حكاية يروونها في ذلك تسمى حكاية العصفور والعصفورة، وفيها أن زوجا أمسك طائرا صغيرا وأخذ يتأمله مع زوجته، ثم قال ما أجمل هذا العصفور. أسكن مثل عصفور عمين يتغزلوا بجمال العصفور. فالزوجة قال ما أجمل هذا العصفور، فأجابت الزوجة إنها عصفورة، لا مش عصفور، لا عصفورة. فقال الزوج عصفور، قالت الزوجة عصفورة. لا إزاي بقى هي عصفورة بقى، لا انت عصفورة، لا مش عصفورة، ده هي عصفور بقى مهما كانت النتائج. وتشبث كل منهما برأيه واحتدم الجدال وتحوى إلى مناقشة فمشاجرة، فلم تهدأ نارها إلا بعد وقت طويل. وبعد مضي سنة تذكر الزوج هذه الحادثة، بعد ما خابت مشكلة بس اتحلت الحمد لله، فقال لزوجته ضاحكا أتذكرين تلك المشاجرة البلهاء بخصوص العصفور؟ قالت نعم، وقد فكرت بالطلاق يوم ذاك، ممكن يفكر انها لازم تطلع عشان يا عصفوره يا تطلع، وهو ممكن يطلعها يا عصفوره يطلعها. قال ولكنني، قالت ولكنني اشكر الله على النهايه السعيده، ربنا سلم سبحانه وتعالى، واعترف لك يا عزيزي انك كنت على خطأ في احداث كل هذه الازمه بسبب عصفوره. انا يعني صح، انت كنت غلطان، تعمل ليه المشكله، كل المشكله دي عشان عصفوره؟ فقال زوج عصفوره لكنه عصفور الموضوع. قالت كلا بل عصفوره، واحتدم القتال بينهما من جديد. وكم كثير قوي كثير قوي مثال العصفوره، يعني هي كانت هتخسر ايه لما قالت له جميل والله العصفور، هتخسر ايه؟ هتكسر فعلا. كم هناك من عصفور وعصفوره وراء المشاجرات، حاجه هيفه جدا، تافهه جدا، ما لهاش اي قيمه، ممكن تسبب احيانا طلاق الرجل من المراه. حاولي ألا تفرضي رأيك، وإذا رأيت عدم استعداد الطرف الآخر لقبولك فاسكتي لتوفري على نفسك متاعب لا حاجة لك بها. يعني خلاص هو ما اقتنعش أنها عصفورة، خلاص اسكتي. يعني هو احنا كل حاجة يعني بنبقى زي ده، حتى بنعرفش نفرض رأينا على الأولاد الصغيرين. الولد في دماغه حاجة مصمم عليها عايزها هينفذها وخلاص، صدرت في دماغه، مش هيعمل الا كده. وحتى لو ضربت هو اللي في دماغه في دماغه، حتى عيال صغير، فما بالك بقى ايه الزوج او فما بالك الزوجه. احذري التدخلات الخارجيه، دايما التدخلات العسكريه الخارجيه تؤدي الى معارك وقتلى كثر، ودايما كل ما التدخلات العسكريه الخارجيه تؤدي دايما الى فساد. إن وجود طرف ثالث في مسرح الحياة الزوجية يفسد أكثر مما يصلح، وبخاصة إذا كان الطرف ينتمي إلى أحد الزوجين. ده مش كلامك أنت يا كلام أمك، ده مش كلامك أنت بقى، ده كلام أبوك ده، وهكذا. لما يكون دائما الطرف الثالث ده قريب المشكلة بتزيد أكثر، ولو بعيد في برضه مشاكل، لان زي ما قلنا قبل كده مفيش واحد، مفيش اتنين اعرف ببعض مثل الزوجه وليه والزوجه، اعرف اتنين ببعضهما الزوجه والزوجه، هي عارفه كويس طباعه وصفاته وهو عارف طباعه وصفاته. طبعا لو ما كانوش يعرفوا بعض دي كارثه، دي مصيبه، لان المره تعيش مع جوزها مش فاهمها ومش عارفها، او هو يعيش معاها مش فاهمها ومش عارفها. وقد تكون المشكلة أساسا بسبب هذا الطرف الدخيل الذي قد يقترح أشياء بدعوى المحبة والحرص على مصلحة الزوج والزوجة. أنا هقول لك تعملي إيه معاه كويس، بس ما تقوليش إن حد قالك، هتنصحها نصيحة خطيرة، تصرفي معاه إزاي بعد كده، بصي حبة زي الخاتم في صباعك. وطبعا فإذا بها الخاتم يتقلع، وهي تتقلع من الحياة كلها، الحياة الزوجية. سأقول له ايه يا عم انت ايه زعلان ليه؟ بس انت بتعرفش تعمل لسه كويس، بص اسمع الكلمتين دول روح طبق بس انت على طول، بعد كده حبيني تدعي علي. قد تكون، وحتى لو كانت المسألة في صورة النصيحة او التغليف في صورة النصيحة، وطبعا مش معناها ان الانسان ما يستجبش الى النصائح، لا، معناها ان هو ياخذ من كلام الاخرين ما يتناسب مع حياته. ومش كل تجربه صالحه في بيت تكون صالحه في بيت اخر. يعني ممكن تكون امراه جربت مع زوجها تجربه نجحت، ممكن لما تيجي المراه تجربها مع زوجها ما تنفعش، طبيعه الزوج تختلف عن الزوج، عقليته ثقافته مختلفة عن الثاني. أحيانا العلاقة بينهم مدى قدر المحبة والتسامح كل زي بعضه، يمكن الأولاني تحمل ما لا تحمله الثاني، يمكن الثانية أو الأولى بقى توددت إلى زوجها بطريقة الثانية ما عرفش اللي اتودت بنفس الطريقة ففشلت. فمش كل ما ناجح هنا يكون ناجح هنا، بل لابد الإنسان يأخذ من كلام الغير ما يفيده في حياته، مش شرط منها عشان يطبق خالص. وايه بقى؟ كل واحد ايه من الرجال والنساء كل يدلي بدلوه وينصح بنصائحه الفذة العبقرية التي لا تأتي بخير. وقد تكون المشكلة اساسا بسبب هذا الطرف الدخيل الذي يقترح اشياء بدعوى المحبة والحرص على مصلحة الزوج أو الزوجة، قد تكون بداية لسلسلة من المتاعب والمشكلات إن وجدت من أحد الزوجين آذانا صاغية. قال عثمان بن عطاء: كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل منزله سلم سلم على زوجتي على من في البيت، وإذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت امرأته، فإذا بلغ البيت كبرت فكبر وكبرت امرأته، فيدخل فينزع رداءه وحذاءه وتأتيه امرأته بطعام فيأكل. فجاء ذات ليلة فكبر فلم تجبه، ليست عادتها، ثم أتى البيت فكبر وسلم فلم تجبه. وإذا البيت ليس فيه سراج، فالنور طافي، السراج مطفى. وإذا هي جالسة بيدها عود تنكت به في الأرض، عود عمالة مهمومة مغمومة مشغولة عمالة تفكر، دماغها عمالة تودي وتجي. فقال لها: ما لك؟ الوضع الجديد الغريب، ما لك فيه إيه؟ قالت: الناس كلهم بخير وأنت أبو مسلم، يعني تعني فقير، فلو أنك أتيت معاوية فيأمر لنا بخادم ويعطيك شيئا نعيش به. الحالة دي أنا مش عجباني، المعيشة دي أنا مش حضر المعيشة دي، مش حضر العيشة دي، لازم تتصرف، لازم تشوف لك حل، أنا مش حضر على كده. فقال أبو مسلم: اللهم أن أفسد علي أهلي فأعمي بصره. قال: وكانت أتتها امرأة فقالت: أنت امرأة أبي مسلم، فلو كلمت زوجك يكلم معاوية ليخدمكم ويعطيكم. يعني نصيحة لجوزك، راجل مشهور معروف زي أبو مسلم الخولاني مش أي حد يعني، وأنت كده تعبانة وحدك تعبانة، خليه يكلم معاوية رضي الله عنه الخليفة، يجيب لكم خادم ويجيب لكم قرشين كويسين كده بدل العيش اللي انتوا عايشينها دي. قال: فبينما هذه المرأة في بيتها والسراج يزهر إذ أنكرت بصرها فقالت: سراجكم طفئ. قالوا: لا. قلت لهم ليه السراج انطفأ؟ لا ما انطفأش. قالت: إن لله ذهب بصري. فأقبلت كما هي إلى أبي مسلم فرق لحالها ودعا الله طويلا فرد إليها بصرها، فرجعت امرأته إلى حالها. ابحثي عن الإيجابيات. كثير من الزوجات لا يشعرن بسعادة في حياتهن الزوجية بسبب نظرتهن السلبية إلى أزواجهن، فهن لا ينظرن إلا في أوجه النقص والقصور. وقد تكون الجوانب الإيجابية في أزواجهن أكثر بكثير من الجوانب السلبية، إلا أن النظرة السوداوية للأمور قد تخطت كل فعل جميل ومالت إلى ما يشاكلها من الأفعال غير المرضية. إن على الزوجة أن تبحث في إيجابيات زوجها وتعدلها وتحمدها له وتحاول تنميتها، وعليها كذلك أن تتحمل نقاط الضعف وتتناساها، ولو أنها قابلت الإساءة بالإحسان لأثر ذلك في زوجها تأثيرا بالغا، ولربما كان السبب في تبدل أسلوبه معها واستبدال تلك الصفات السلبية بأخرى إيجابية محمودة. اعلم أن زوجتك ليست أنت. على الرغم من نقاط الاتفاق التي تجمع بينك وبين زوجتك، فينبغي عليك أن تقدر ما تنفرد به عنك زوجتك من نقاط اختلاف. فلا يمكن الاثنين يجتمعان في خلية زوجية أن يكونا متطابقين تمام التطابق، ولا بد أن يكون كل منهما متفردا بشخصية مميزة وذاتية محدودة تجعلها بعيدا عن التماثل مع صاحبه. عليك بالصمت. قد ينشأ بينك وبين زوجتك خلاف فيعلو صوتكما وتلجأان إلى الصياح ويضيع الحق وسط صراخكما وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون هناك حل لتلك المشكلة وحسم لذلك الخلاف، والحل الأمثل للخروج من هذه الورطة أن تقترح هذا الاقتراح، لنحاول الصمت لحظة بدلا من الاسترسال في هذا الصراخ، وسترى مفعول هذه اللحظات من الصمت إنه مفعول عظيم. أما إذا استطعت أن تحول الصمت إلى ابتسام فتكون قد بلغت غاية الأمل. إن الصمت علاج فعال يهيئ الإنسان للتفكير السليم والحكم الصحيح على الأحداث، وقد يكون سببا في اعتراف المخطئ بخطئه وإنهاء المشكلة قبل تطورها. انظر إلى من هو أسفل منك، وانظري إلى من هو أسفل منك، أو إلى من هي أسفل منك. إذا أردت أن تدوم عليك سعادتك الزوجية فانظر إلى من يعاني فقدان هذه السعادة بصورة دائمة، وانظر إلى من يعيش في نكد دائم وتعاسة مستمرة، وانظر إلى من لا يستطيع توفير ضرورات الحياة لزوجته وأولاده، وانظر إلى أصحاب الأمراض المزمنة التي أفقدتهم الفرح والبهجة والاستمتاع بالحياة، انظر إلى غيرك ممن تعدوا سن الزواج رجالا ونساء ومع ذلك لم يجدوا طريقا للزواج والاستقرار. انظري إلى من لا تجد السعادة بصورة دائمة، انظري إلى من تعيش في نكد دائم وتعاسة مستمرة، انظري إلى أصحاب الأمراض المزمنة التي أثقلتهم الفرح والبهجة والاستمتاع بالحياة، انظري إلى من تعدت سن الزواج وصارت عانسا لا تجد زوجا تتمنى زوجا، تتمنى استقرارا، تتمنى أن تغيب في بيت زوجها قبل أن تموت ولو للحظات. اجعل لك أهدافا عليا في الحياة، فإن صاحب الأهداف العليا والمقاصد السامية يعرف أن استقراره في الحياة هو السبيل الموصل لتلك الأهداف والمقاصد، وعندئذ يسعى جاهدا لكي يكون مستقرا وسعيدا في حياته، ولن يكون متفرغا للمشاكل مع امرأته. وهي كذلك إذا كانت لها أهداف عليا في الحياة لن تتفرغ لزوجها فتنغص عليه حياته. ابتغ الأجر من الله. لكي تشعر بالسعادة الزوجية عليك أن تعرف ما ينتظرك من أجر وثواب على إحسانك لزوجتك وعلى إحسانك لزوجك ورفقك به ومحبتك لها ومحبتك لها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أجرا في اللقاء بين الزوجين، فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع رجل امرأته صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال الإمام النووي: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وأخيرا الصلح خير. وكما تقدم فيستحب للزوجين أن يتعايشا في وفاق وئام، ويؤدي كل منهما ما عليه لصاحبه من الحق، وإن دبت بينهما مشاكل فعليهما أن يدفعاها، وإن تنازل أحدهما أو كلاهما عن شيء من حقوقه للآخر. والصلح خير كما قال الله تبارك وتعالى، الصلح خير لهما من الفرقة والطلاق، الصلح خير للأولاد من التشتت والضياع، الصلح خير لأسرتيهما من العداوة والشقاق، الصلح خير للمسلمين عامة لما فيه من المودة والائتلاف، الصلح خير من الطلاق، فالطلاق يهواه إبليس وهو من أفعال هاروت وماروت. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. إبليس بيقرب منه أتباعه أولاده ذريته الذي هو أعظم فتنة، أكثر إنسان أضل الناس. يجيء أحدكم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. في بعض الروايات أنه يقول: ما تركته حتى زنى، فيقول: ما فعلت شيئا. ما تركته حتى قتل، فيقول: ما فعلت شيئا. ما فعلت شيئا. ما تركته حتى سرق، ما فعلت شيئا. تخيل كل هذه الكبائر الموبقات ما عملش حاجة. طب ازاي؟ ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي. أنا فضلت وأرى لحد ما اطلعوا. قال: أيدنيه منه ويقول: نعم أنت. أنت اللي عملت العمل الجريء للكنيسة، لأن لما في الطلاق من هدم كيانات الأسر والمجتمعات عموما. فهذا يدل على أن الطلاق مما يحبه الشيطان. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له فقالت له: هل رأيت مني شيئا تكرهه؟ قال: لا. قالت: ففيما تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ فارتجعها ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فالصلح خير وإن تنازل أحدهما عن بعض حقوقه. فنسأل الله تبارك وتعالى يصلح أحوال المسلمين أجمعين، وأن يذنب الجميع الزلل والخطأ، وأن يوفق بين الأزواج والزوجات، فهو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.